بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، نناقش فيه بعض العناوين على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، ويوضح ويبين ما بها من إشكال. نسأل الله أن يجري الحق على لسانه، ومع باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدايا إلى ولاة الأمور. أورد الإمام الطحاوي أكثر من أثر وحديث في هذا الباب، ومنه أنه أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه من كسرى وقيصر، عفوا من كسرى ومن الملوك، ومنه أنه أهدي إليه من النجاشي، ومنه أنه أهدي إليه من مقوقص مصر صلى الله عليه وسلم. وأورد كذلك ما يعارض هذه الآثار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعياض بن حمار: إنا لا نقبل زبد المشركين. فالسؤال مخفف ولا مخفف ولا مش ساكنة؟ الباء ساكنة والزاي مفتوحة. ماشي، نعم. التحريك ساكنة في إن المتقين في جنات ونهر ونهر. نعم الطيب ما في شيء يصلح فيها الوجهان على اللغات. نعم. أقوام تخفيف وبعضهم يلتزم الزبد العطاء أو الهدية، والزبد في كتاب الله، فأما الزبد فيذهب جفاء. فيذهب جفاء. نعم تفضل. رضي الله عنك شيخ. سؤالي عن شيخنا: هل يجوز إرسال الهدايا لولاة الأمور بصفة عامة، أم أن المسؤولين عن أمور المسلمين لا يحق لهم أن يأخذوا الهدايا من عامة المسلمين؟ وهل تختلف الهدية إذا جاءت من مسؤول في دولة أخرى إلى مسؤول في دولة، وتختلف ما إن كانت من مواطن عادي إلى هذا المسؤول أو من كلمة مواطن يا شيخ عمرو؟ يعني ما استوطن بلدته، يعني خرجت من مسلم يعني من أحد أفراد الرعاية. الرعاية نعم، لكن المواطن عربية أيضا ما استوطن بلدة ما استوطن أي سكن فيها. لكن لا شك أن ما يكون ورد في كتاب ربنا وسنة رسولنا أولى، إن كان يعني يبين المعنى، كان يبين المعنى في سياق الجملة البشرية. لكن إذا كان منهج ووضع عن عمد هذا الاصطلاح لعلة معينة، لا نقول به، كان منهجا يحمل مضمونا يؤسس به منهج، إذا كان يؤسس به منهج كخلع المسلمين من الولاء والبراء لا نقول به. جزاك الله خيرا. المواطنة والمواطن والمجتمع ونحو ذلك، إذا نظرت في الكتاب العزيز لا تجزئ من ذلك، إنما لغة متحملة. لكن ذكرني كلامك الأول لك الحمد لله أنك استدركت. كان واحد عايز يستخرج لكلمة بابا دليلا من اللغة العربية، بابا وماما وطنت وأنكل والحاجات دي، قالك جاب كلمة كده من بعض الكتب، قالك بابا الطفل إذا قال بابا. يا أخي شوف كيف يتبع المتشابه واترك المحكمات وينزل الأمور على غير منازلها. طفل يخرج الكلام في البداية مش عارف يتكلم، تنزلها على شايب كبير يقول لأبو بابا أو يقول لأمه ماما أو تانت أو نعم. تفضل يا هل تختلف الهدية شيخنا من أحد عامة المسلمين عنه إذا كانت من مسؤول في دولة أخرى إلى ولي من ولاة أمور المسلمين؟ ثم سنناقش فضيلتك في بعض الأشياء الأخرى تحت هذا العنوان، فلتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذكرت فيما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زبد المشركين أو زبد المشركين من حديث عياض بن حمار المجاشعي، هل ثبت هذا الخبر أم لم يثبت؟ الذي جاء في مشكل الآثار لم يثبت، لكن لا أعلم هل هناك أسانيد أخرى له في خارج المسلم. هذا لم يثبت المشكل أم إذا انفككنا عنه. لكن هناك حديث ابن اللدبية. ماشي. ابن اللدبية، ابن اللدبية يختلف عن هذا الحديث. هذا الحديث فيه نهى النبي عن زبد المشركين أو زبد المسكين ابن الاتبال، ابن الاتبال كان مع مسلمين، نعم، كان يذهب يجمع الزكوات من المسلمين ويرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فموضوع ابن الاتبال آخر، الذي أنت أتيت به وتبي الطحاوي كله متعلق بالمشركين، ليس فيه المسلمين، يعني متعلق الرسول قبل هدية من المشركين، نعم، من ملوكهم، نعم، ونهى عن قبول الهدية من في حديث زبد المشركين، يعني نعم، في فعل للنبي قبل من المشركين، وفي فعل النبي قال نهيت عن زبد أو زبد المشركين، ده التعارض. أما قبول الهدايا ومن ياها من الأمراء وإهداء عامة المسلمين إلى الأمراء، دي موضوع آخر. تفضل شو أخذ بالك يا شخم، يعني هما موضوعان، موضوع الأول ما حكم قبول الهدية من مشرك، وخاصة أنه ورد أن النبي نهى عن زبد المشركين وأن النبي قبل من المشركين، كده الموضوع اختصارا. فنناقش هذه استقلالا. حديث عياض بن حمار مجاشئ نهى النبي عن زبد المشركين أو زبد المشركين ضعيف، فلم يعد أمامنا إلا الأحاديث القوية المتألقة في قبول النبي هدايا المشركين إذا لم تكن رشوة عن الدين، إذا لم تكن رشوة عن الدين. قبل النبي هدية من المقوقس ملك مصر بغلة، هذا له بغلة قبله، دعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها. المقوقس ملك مصر أهدى للنبي ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا. جاء رجل مشرك بغنم يسوقها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رضى النبي أن يشتري منها، قال النبي بيع أم هدية، فيه دليل أنه إذا كان هدية كان سيقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة قوية في قبول النبي هدايا المشركين. المقابل ضعيف، لكن من الممكن أن يثار أيضا لماذا رد سليمان الهدية من ملكة سبأ وقال أرجع إليهم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. فيقول إذا كانت رشوة عن الدين لا تقبل، إذا لم تكن رشوة عن الدين قبلت. كل هذا يختص بمن يا جماعة؟ بأهل الشرك. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، وفي الباب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليهم، وفي باب الإهداء لهم. أسر عبد الله بن عمرو كان إذا ذبح شاة قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي. فهذا في ناحية القبول والإهداء للمشركين لا بأس بذلك. والرسول ألبس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ثوبه لما مات، وقبل منه الثوب لعمه العباس لما أسر يوم بدر، لكن لما مات جاء عبد الله ابنه إلى الرسول قال يا رسول الله أبي مات، فيا رسول الله أريد ثوبك أكفن فيه أبي، أريد ثوبا أكفن فيه أبي. خلع النبي ثوبه وكساه لعبد الله بن أبي بن سلول عن رأس المنافق. فسيكون تلخيص الحكم في مسألة قبول الهدية من المشركين أو الإهداء لهم إذا لم تكن رشوة عن الدين، والله أعلم. لا فرق شيخنا بين هدايا أهل الكتاب وأهل الأوثان؟ هي عامة. أقبل مشرك بغنم يسوقها إلى رسول الله، وملك أيلم كان، ما ذكر أنه كان نصراني ولا شيء، ما ذكر فيه تفصيل لأنه كان كافرا. والآية وحديث والآية لنهاكم الله الذي لم يقاتلوكم في الدين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. تفضل. هل ثبت أن النجاشي هو ضعيف يا بويش؟ لسنا في حاجة إلى توجيه. أمران دار القطان عن قتادة، أمران بن داور القطان عن قتادة ضعيف. مش هنتكلم في كتير لو عندما إن شيء يطلع مقام في التحرير النهائي كده الآن يا بويش. قلنا قبل الباب ثبت عرشك ثم انقش، مش لن نناقش الحديث في حال ضعف. تفضل. والمعارضات قوية ناصعة. تفضل. هل ثبت شيخنا أن النجاشي أهدى لرسول الله نعلين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما؟ لا، مش لا أعلم شيء من ذلك، لكن هو النجاشي كافر. النجاشي نصراني. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. النبي صلى عليه، صلى عليه النبي مسلم: إن أقلكم أصحمة النجاشي مات. صلى عليه النبي لأنه مسلم، أنه أسلم وأهدى للنبي عليه السلام دفع مهر، دفع مهر أم حبيبة. بل عند أثر آخر أورده الإمام الطحاوي أن مقوقص مصر أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج فشرب فيه. لا أذكر القدح، نعرف ماريا وأختها. هذا الأثر في عمارة بن زيدان الصيدلاني. ألم يهدي الجبار هاجر لسارة أهداها هاجر وهدتها سارة الإبراهيم، فكل قبل. وكان من هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد نبينا محمد. من العلماء من قال أن الرسول كان يقبل هدايا المشركين قبل أن يفيء الله عليه، فهل يسلم لهم هذا القول؟ يعني بعد أن أفاء الله عليه في أموال خيبر منع هدايا المشركين، هل يسلم لهم هذا؟ لا أعلم شيء يدل على ذلك. نعم نعم. أخوك عبد المنعم بن راضي حفظه الله يقول هناك دليل عام: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن يا عبد المنعم، انتقد هذا الحديث على البخاري، وإن كان بعض العلماء دفع الانتقاد لكنه انتقد، فلذا سكتنا عنه. تفضل. الإمام الطحاوي، نعم، لكن هو فعلا صح عموما بغض النظر عن هذا الحديث، سلوكه العام يقبل هدية ويثيب عليها، لكن كلامنا الآن متعلق كله بمن؟ بالمشركين. الإمام الطحاوي يقول شيخنا أن هذا مما استأثر به النبي عن غيره من ولاة الأمور المسلمين، فهل يسلم له هذا؟ لا يسلم هذا أيضا، لا يسلم هذا أيضا. شو يشغل أحيانا واحد يأتيك بهدية، واحد ثاني يجيب لك هدية، وانت ما انت مستطع تثيب عليها يا عبد المنعم بنفس الإثابة. وحين واحد يجيب لك هدية صغيرة وتعطيه عشرة أضعافها، كل وارد. عشان أحيانا يعني أحيانا عم طلال واحد من عندكم جاب مثلا 2 كيلو جمبري، جيت توزنهم يعني جيت يعني أقيم ثمنهم الكيلو 300 جنيه، أنا في الأصل مش هشتري جمبري. طب جاب لي جمبري هدية 600 جنيه، طب انها اغلى من 600 جنيه، ما في وسعي ان انا ايه اغرم. ولو كنت مثلا في هذا الموقع، انا كل البطاطس ب 4 جنيه، اجيب 10 كل البطاطس ب 40 جنيه، تغذيني وانا والاولاد مثلا 5 ايام، كل يوم 2 كيلو بطاطس ب 40 جنيه، يوم مشوية ويوم صينية ويوم مش عارف ايه. هل يلزم ان انا أرد الهدية التي أتاني بمثلها هدية؟ من اسمها هدية، اسمها هدية، لكن في ناس عقد كده يعني يجي له هدية لازم يحرص أن يردها بماذا؟ بنفس الثمن. الكلام ده مش مظبوط، لا من فعل الرسول ولا من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أعرابي يأتي للرسول بهدية يردها 7 أضعاف والأعرابي يخرج مستقل؟ والناس تهدي للرسول كل يوم هدايا وما يستطيع رد سعد بن عبادة. كان معروف انه يهدي للرسول كثيرا جدا سعد بن عبادة خاصة، كان لهم سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة ليس الرسول فقط، مجهزين السقيفة في الطريق، مجهزينها بالطباخين والأكل والشرب يوميا اللي يفوت، كان مشهور بالكرم. وعمر بن الجموح كان يلم على الرسول، كلما تزوج الرسول جاء عمر بن الجموح بوليمة. فلا يلزم أحيانا الناس التي تعقد الأمور إن مثلا في رجل الله موسى عليه ويحب عمر بن عبد البديع يحبه، فقبل عمر هدية قيمة، لا يلزم من زوجة عمر تقول لي يا عمر قبل أن هدية كبيرة كبر مش هتكافي، لا يلزمها صح؟ لا يلزم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه هدية. نعم تفضل. زادك الله فهما إن شاء الله. نعم ما هو العربي يعني. لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشين أو دوسين أو عاملين أو أنصاري. نعم شيء. هدايا الأفراح، نقوط الأفراح، هذه ليست هدايا محضة، هذه هدايا ينتظر ثوابها، يعني ينتظر مقابلها. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها، وهذه تتنزل عن نقوط الأفراح، تتنزل عن نقوط الأفراح. مثلا واحد عنده بنت بتتزوج، الناس يقولوا بالهدايا يوم رأس سكر ذكر بط مش عارف في المصريين كده يعني، شكارة رز شكارة مكرونة، وجاء المرأة شيء للثبات وتنتظر إذا زوجت ابنتها أن ترد. عرف الناس جرى على كده، بل في دول الخليج جلست كم مرة في أعراس واحد واقف على بوابة قصر الأفراح جنب العريس يسجل ولا يستحي، يسجل مثلا يقول فلان يدخل 500 ريال يدفع، فلان يدخل مثلا 1000 ريال، يسجل كل هذه الأشياء، يعرف من اللي أتوه بالفلوس حتى يرد. أيوة أقصد هذه هدايا يرجى لها، يرجى من ورائها الثواب، يعني يرجى أن ترد هذه الهدايا. هذه تختلف، لكن الظاهر والله أعلم أن في العرف المصري إذا مات المهدي لا يطالب أهله بالرد. ذهبت مرة عندكم في المطارية الجمالية ذقهلية، كنت أخطب جمعة أعراس شغالة أثناء خطبة الجمعة، والناس هي جماعة الناس دي بعد الجمعة على طول شغالة الأعراس، إيه الموضوع؟ قالوا هذه مناسبة سعيدة. يعني مناسبة سعيدة؟ يعني زواج يعني؟ لا مناسبة سعيدة يعني مناسبة سعيدة، فهمون. قالوا واحد مثلا له نقوط عند الناس وما قالوش ولد يعمل له عرس ولا بنت يعني تعمل لها عرس، فجاب ميكروفون وأغاني وقال لك مناسبة سعيدة عشان الناس تيجي وتدفع عليه. عندك في بلدك كده يسموه طهور، طهور ده طهور، قال لك الولد بالطاهر هو ما فيش ولد. ماشي تختلف، ليست هدية محضة، ليس على حسب الأعراف. نعم تختلف من عائلة لأخرى شيخنا، ومن بلدة لأخرى. أي من بلدة لأخرى؟ أنت طبعا أبو كبير أصلهم سعودي من قبيلة عبد الله بن مسعود، أبو كبير بكلها. ها تلك خصال معينا احنا إذا أهدينا لا ننتظر، لا لا مناسبات حقيقية ولا ينتظر الرد. أقصد أنتم لكم خصال معينة ولا تنتظر الرد، ولكن تكون مناسبة حقيقية. لا لا في بلاد كثيرة تنتظر الرد، دول الخليج نفسها ولا من بلد التجريب عمشها. ها بيسجلوا ذلك في كشوف؟ أي بيسجلوا، والله كان شافوا بنفسي بيسجلوا بكشفة في بلدك كده يا حمزة، إذا ما جاتلوش يخبط على البيت ويأخذها. ما عندناش مرغة في الجهاز برضه، ما عندناش مرغة في الجهاز برضه الحمد لله. الشيخ وليد يعطي مرغبات للزواج ما عندهمش مبالغه في الجهل. ها قولوا دولتي تفضل. زادك الله من فضل. هل لمزيد إضافة شيخنا تضيف شيء أم لا؟ هو كده أم نختم أم ننتقل للهدايا العامة للولاة؟ طالع للهدايا العامة للولاة مسألة كبيرة. نعم. ولعلك الدرس القادم تنوب عليه. سنختصر درس البخاري وتوسع في كل أحكام الهدايا. نخلص بالموضوع إن شاء الله. أحيانا الله سبحانه. شكر الله لك شيخنا ونفع الله بك. في الختام نسأل الله جل وعلا أن ينفع بشيخنا الإسلام والمسلمين وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه الجميل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ونذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.